يعني ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر يعني ذي الحجة. إخواني الكرام، ما زلنا مع الأيام المعلومات، يعني من المفترض أننا ننتظر الأيام المعدودات، هذا إن كان في العمر بقية وكنا على الصراط المستقيم. يعني إخواني الكرام، يعني من هنا إخواني الكرام لا بد أن ندرك يعني لماذا الأيام المعلومات، ولماذا الأيام المعدودات، يعني ولماذا العشر الأواخر من رمضان والأوائل من الحجة، لماذا يعني، ولماذا يوم الجمعة، يعني ولماذا يعني الصلاة والصيام، ولماذا التكليفات الشرعية. إخواني الكرام، يعني من المفترض أنها تكون منطلقات القلوب في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة على مدى الأنفاس، على مدى الأنفاس، وذلك من باب صدق التأهب للقاء الله عز وجل، يعني عز وجل، من خلال صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله جل إلى الله يعني جل وعلا، حيث أن هذا الصلاح وتلك الاستقامة على طريق السير يعني متوقفا كما اتفقنا على الجمعية، على إخواني على جمعية القلب على الله عز وجل، جمعية القلب على الله جل وعلا. فالحق إخواني أن نهاية مقامات السالكين هي تكميل مرتبة العبودية صرفا، واضح إخواني، وهذا مما يعني لا سبيل، وهذا مما لا سبيل له لبني الطبيعة، إنما خص بذلك الخليلان، خص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق، فهما المنارات، هما يعني النور، يعني بالنسبة للسائر إلى الله عز وجل، السائر إلى الله عز وجل، يعني فهما يعني محفزات، يعني مبينات، يعني موضحات في طريق السير، هما القدوة، يعني كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إخواني الكرام، فيعني لابد أن ندرك يعني ذلك، يعني فهما يعني من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل صلاة الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل شهد له بأنه وفى، وأما سيد ولد آدم صلاة الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل شهد يعني فإنه يعني كمل مرتبة العبودية، فاستحق التقديم يعني على سائر الخلائق صلى الله عليه وسلم، يعني وما زلنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب الوسيلة والشفاعة التي يعني يتأخر عنها يعني جميع الرسل، ويقول صلى الله عليه وسلم هو لها، أي أنا لها، ويقول هو أنا لها، ولهذا ذكر الله يعني ذكره الله سبحانه وتعالى بالعبودية في أعلى مقامات وأشرف على مقاماته وأشرف أحواله، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني وقوله تعالى يعني وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقوله تعالى وإن كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا. هذه نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، هذه أعلى المراتب يعني في الدنيا مما لا شك فيه، يعني وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولهذا يقول المسيح هنا يعني يرغب إليه في الشفاعة اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يشير إلى الحديث الطويل حديث سيدنا أبي هريرة في قصة الشفاعة العظمى اللي أخرجه الإمام البخاري وفي الإمام مسلم والإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، فاستحق النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرتبة العليا بتكميل عبودته من خلال يعني الله عشان يسر لنا يعني أمر الأزمنة المباركة العشر الأواخر من الحجة وهكذا الأزمنة المختلفة في الدنيا، يعني ونحن نتعامل معها تعاملنا مع أيام الأسبوع، يعني تعاملنا أيام إيه أسبوع يمر اليوم باليوم باليوم، ويعني ولا ننال حظا من العبودية، يعني لماذا ما في لا يوجد تغيير، يعني فلان هو فلان سنة 52 20 نفس الأخلاق ونفس السلوك، ما فيش تحسين، ما فيش انتقال، يعني مظاهر العبودية تكاد تكون إيه يعني ضعيفة جدا إخواني الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله جل وعلا وبكمال مغفرة الله له، يعني فرجع الأمر إلى أن غاية المقامات ونهايتها كله عشان كل المقامات ونهايتها هو التوبة والعبودية المحضة، لا جمع العين والعياذ بالله، ولا جمع الوجود، ولا تلاشي الاتصال. فإن قلت فهذا الجمع إنما يحصل لمن قام بحقيقة التوبة والعبودية، يقول لك لا، يعني إيه قيل ليس كذلك، بل الجمع الذي يحصل لمن قام بذلك هو جمع الرسل وخلفائهم، وهو جمع الهمة على الله جل وعلا. أين جمع الهمة الله عز وجل؟ الله عز وجل لك محفزات العشر الأوائل من ذي الحجة، أين الهمم؟ أين السير إلى الله عز وجل؟ أين التوبة؟ أين الجمعية على الله عز وجل؟ أين الجمعية على الأمر والنهي والوعد والوعيد؟ أين إخواني الكرام؟ انظر إلى جمع الرسل وخلفائهم وهو جمع الهمة على الله سبحانه وتعالى. قلنا إن صلاح القلب واستقامته كله بالجمعية، فهذه هي الجمعية اللي هي جمعية مين؟ الرسل ومن؟ وخلفائهم، وهو جمع الهمة على الله سبحانه. يعني إزاي؟ محبة وإنابة وتوكلا التوبة يا إخواني الكرام والتوبة والعبودية يؤدوا لإيه؟ إلى إيه؟ إلى جمع الهمة على من؟ الله سبحانه. إيه بقى؟ محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، يعني وكذلك النمرة اثنين اللي هو جمع الرسل بقى وخلفائهم، احنا قلنا جمع الهمة على مين؟ على الله عز وجل. ايه؟ محبة وإنابة وتوكلا وخوفا ورجاء ومراقبة، وجمع الهمة على تنفيذ أوامره. يبقى جمع الهمة على مين؟ على الله عز وجل، والاثنين جمع الهمة على ايه؟ تنفيذ أوامر الله في الخلق دعوة وجهادا. دعوة، لكن نقعد لبعض، يعني ازاي بقى؟ يعني انت تقعد لي ونقعد ليك، وقيل وقال تضيع عمري يا اخوان. فهما جمعان، جمع القلب على المعبود وحده، هذا جمع القلب على المعبود، وجمع له على محض عبوديته مع توفر الاسباب والاجواء المباركه، يعني خصوصا في خير ايام الدنيا، ايام العشر، الايام المعدودات والمعلومات. شوف انت بعد الايام العشر تعمل ايه؟ بتعيش بقى عادي، يعني ايه؟ ايامك بتمر شهر في شهر في شهر في شهر لحد ما تبقى يجي رجب وبعد شعبان، ونبتدي نتكلم بقى في رمضان ونتكلم في العشر الاواخر، والعمر هكذا يمر وينقضي اخواني الكرام. فهنا احنا عايزين ايامنا كلها تبقى العشر الاواخر الاوائل منين؟ من ذي الحج. عايزين ايامنا كلها تبقى خير ايام الدنيا، لازم ايامنا تبقى خير ايام الايه؟ الدنيا، من خلال ايه؟ صلاح القلب واستقامته بالجمعيه على الله عز وجل محبه وخوفا وتوكلا وكذا وكذا وكذا، والجمعيه على ايه؟ على اوامر الله عز وجل، يعني على جمع القلب على المعبود وجمع له على محض عبوديته مع توفر الاسباب والاجواء المباركه، خصوصا يعني في خير ايام يعني الدنيا، ايام العشر الاوائل، الايام المعلومات، وبعدها الايام الايه؟ المعدودات. يعني فإن قلت فأين شاهدها هذين الجمعين؟ قال الإمام ابن القيم قلت في القرآن كله، يعني من فاتحة الكتاب في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وتأمل في قوله إياك، يعني تأمل أخي الكريم في قوله إياك، يعني إياك إيه؟ ها؟ إياك نعبد، يعني خلي بالك ده حصر وتخصيص، زي ما تقول ايه؟ بالسكينة اكل، يبقى ما تاكلش غير بالايه؟ بالسكينة، لكن لما تقول اكل بالسكينة يبقى تاكل بالسكينة وغيرها. فهنا يقول ايه الإمام؟ إياك نعبد، ده تخصيص لذاته، يعني إياك نعبد ايه؟ وحدك. يعني ايه؟ لكن ما نقولش نعبد إياك. لا، يبقى هنا ايه؟ وتأمل ما في قوله تعالى إياك، يعني أخي الكريم من التخصيص لذاته المقدسة بالعبادة والاستعانة، يعني وما في قوله نعبد، يعني ايه الذي هو للحال والايه والاستقبال. نعبد فعل مضارع يبقى ايه متجدد، يعني نعبد الذي هو للحال والاستقبال وللعباده الظاهره والايه والباطنه من استيفاء انواع العباده حالا واستقبالا قولا وعملا ظاهرا وباطنا، والاستعانة على ذلك به لا بغيره. ولهذا إخواني الكرام كانت الطريق في هاتين الكلمتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.